راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر طلاب العلم في المحاضرة 23 من محاضرات مادة العقيدة في الفصل 3 من أكاديمية زاد، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يرزق أساتذتها وطلابها الإخلاص والعلم النافع. أيها الأحبة في الله، درسنا اليوم عن التوسل، والتوسل معناه التوصل، التوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، التوصل إلى الأسباب، التوصل إلى إجابة الله عز وجل لدعاء الإنسان، التوصل إلى تفريج الكروب ومغفرة الذنوب ونحو ذلك. أيها الأحبة في الله، لا شك أن عباد الله الصالحين يتوسلون إلى الله، ويأتون بالوسائل التي من شأنها أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم المشركون من أولياء الله الصالحين، يتوجهون إليهم بالدعاء، ما حالهم مع الله؟ قال الله عز وجل مخبرا عن أوليائه الصالحين، عن أنبيائه ورسله وملائكته، أن هؤلاء أولئك الذين يتوجهون إليهم المشركون بالدعاء، حالهم مع الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هم يبحثون عن الوسائل التي تقربهم إلى الله جل جلاله، فيفعلونها حبا في الله وسعيا في القرب منه سبحانه وتعالى. هذا حال أولياء الله الصالحين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهم يأتون بالوسائل التي من شأنها أن تقربهم إلى الله، فيحبهم الله، فيعبدون الله عز وجل حبا فيه وخوفا من عذابه ورجاء لرحمته. لكن السؤال أيها الأحبة في الله، هذه الوسائل التي يتقرب بها الصالحون إلى الله لمغفرة الذنوب وتفريج الكروب وإجابة الدعاء، من أين أتوا بها؟ هل هي اجتهاد من عند أنفسهم؟ هل هي أشياء تقع في خواطرهم؟ أم أنها أشياء شرعها الله سبحانه وتعالى؟ أولئك يعرفون ما هي الأشياء التي ترضي الله سبحانه وتعالى، فيتقربون إلى الله بما بمراضيه، ويعرفون تلك المراضي عن طريق الوحي الإلهي، عن طريق الكتاب، وعن طريق ما جاءت به الرسل. ونحن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نتعرف على هذه المراضي من خلال كتاب الله، ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بمراضي من تلقاء أنفسنا، إنما نأتي بهذه المراضي من خلال الوحي الإلهي. سنأخذ مثال أيها الأحبة في الله على ذلك. هذا من أراد أن يتوصل إلى مرضات الله وإلى إجابة الله لدعائه وإلى مغفرة ذنوبه وإلى تفريج كروبه لينظر في مثل هذه الأمثلة فيفعلها. أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إذن تريد أن تتقرب إلى الله فتعلم ما هي الأشياء التي يرضاها الله، فمن فعلها رضي الله عنه فأجاب دعاه، غفر ذنبه، ستر عيبه، فرج كربه. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي المسند مطلع من مالك إضافة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لاحظوا أيها الأحبة في الله ما هو أول أمر يرضي الله سبحانه وتعالى ويجعل ذلك العبد محبوب عند الله، والله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه ويستر عيبه ويفرج همه. ما هو أول شيء؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أعظم أمر يتوصل الإنسان به إلى مرضات الله هو توحيده جل جلاله، هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا من أعظم ما يقرب إلى الله، وهذا الأمر هو من أجله خلقنا الله، هذا الأمر من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، هذا الأمر هو الحق المتحتم لله سبحانه وتعالى الواجب على عباده، هذا الأمر هو أول أمر الإلهية، هذا الأمر هو أول وصايا الله سبحانه وتعالى التي وصى بها عباده، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. تريد أن تتقرب إلى الله، تريد القربة من الله، تريد أن تتوسل إلى الله بشيء يجيب الله دعاءك، يفرج الله كربك، هو توحيده سبحانه وتعالى. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أن تعبدوه، كيف نعرف أمور العبادة؟ كيف نعرف ضابط العبادة؟ أن يكون هذا القول أو هذا الفعل ورد في الكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله. معرفتنا لعبادة الله تكون عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى هذا الوحي الإلهي، ونتعرف على الأمور التي هي عبادات مشروعة، ثم نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. والله يأسف الإنسان عندما يعلم أن بعض الناس يريدون مغفرة الذنوب، يريدون تفريج الكروب، يريدون سعة الرزق. ماذا يصنعون؟ يتوسلون إلى الله للوصول إلى تلك الأمور بالشرك به. كيف تتوسل إلى الله بما يغضبه؟ الله سبحانه وتعالى يغضب من المشرك ويغضب من الشرك، والله عز وجل قد سمى الشرك ظلم عظيم، والشرك تنقص لرب العالمين، والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. كيف تريد من الله تتوصل إلى مغفرة الله وإلى القرب من الله بالشرك به؟ هذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذا، إنما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية الخالصة له جل جلاله. تريد من الله أن يعطيك الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة، تريد الفوز بالجنة والنجاة من النار، تريد التحريم على النار، فإن الطريق إلى ذلك أن تتوسل إلى الله عز وجل بتوحيده. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتوسل إلى الله بلا إله إلا الله بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فنجاه الله عز وجل من كربته. المقصود يا إخوان أن أعظم ما يتوسل الإنسان به إلى الله ليتوصل إلى مرضاة الله ومغفرة الله وجنة الله وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة هي أن يقوم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم أمر وأهم أمر. ثم ننتقل إلى نماذج من الأعمال الصالحة التي وردت في الحديث. قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب إذا أردت أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر ذنبك ويستر عيبك ويفرج كربك، تعال إلى المجتمع الذي تعيش فيه، المجتمع الإسلامي، تعال إلى هذا المجتمع الإسلامي واعتصم معه كما أن الإنسان يلبس حول معصمه هذه الساعة فيلفها حول معصمه. نأتي نحن إلى الوحي الإلهي، إلى الدين الإسلامي، فنلتف حوله ونعتصم به، نأخذ دوران حول هذا الكتاب وهذا السنة، ونكون هكذا ملتفين في المجتمع الإسلامي حول الكتاب والسنة. فندعو الأفراد إلى الإيمان والعمل الصالح، ونتناهى عن ضد ذلك، نتناهى عن الكفر وعن الفسوق. لا يقول الإنسان أنا ما لي علاقة أنا في بيتي وكذا، لا، أنت في مجتمع الآن، في سفينة، أنت في سفينة مع مجتمعك. إذا كان هذه السفينة دورين، الناس الذين في الدور الأسفل قالوا نحن إذا أردنا نأخذ الماء نصعد للدور الأعلى ثم نأخذ ماء من البحر ثم نعود فتعب، ثم نحن نؤذي من فوقنا، طيب لماذا لا نخرق في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا؟ لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا الذين في الأسفل ونجوا جميعا. فنحن في سفينة، يجب إذا أردنا أن يكون هذا المجتمع مجتمع صالح أن نأمر الأفراد بالإيمان والعمل الصالح ونتناهى عن ضد ذلك. هذا الأمر من أعظم ما يتوسل به إلى الله لنيل مغفرة الله، لأنه يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم نجعل هذا المجتمع محكوم بشريعة الله، يتحاكم الجميع فيه في هذا المجتمع ولاة وشعبا، الجميع محكوم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما فهمه سلفنا الصالح. فنحن نتحاكم إلى الشريعة، ونجعل أخلاق الإسلام الاجتماعية هي التي تعم هذا المجتمع، أخلاق الإسلام الاجتماعية القائمة على الاحترام وعلى الصدق وعلى العدل وعلى الموالاة. إذا أردت أن تتوسل إلى الله ليغفر ذنبك، فرج كربك ويدخلك الجنة وينجيك من النار، عليك أن تكون في مجتمعك عضوا نافعا، عليك أن تكون في مجتمعك عضوا نافعا، تحب المؤمنين، تتعاون معهم على البر والتقوى، وهكذا تنال رضا الله. أمر ثالث: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تأتي إلى ولاة الأمر فتقوم بأداء ما لهم عليك، وتبين لهم ما هو الواجب عليهم تجاه المجتمع، ما لهم تقوم به: السمع والطاعة في المعروف، الدعاء لهم، الثناء عليهم بمحاسنهم، الوظيفة التي كلفت بها أن تقوم بهذه الوظيفة على الوجه المطلوب، هذا هو الذي واجب عليك. والواجب عليهم أن يعدلوا بين الناس ويحكموا بينهم بشرع الله، الواجب عليهم أن يعطوا هذه المناصب للمؤهل والكفء لهم، الكفء لها. إذن أنت إذا قمت مع مجتمعك، مع ولاة أمرك بهذه الأمور، أنت بهذا الشيء أنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى لنيل مرضاته. ثم تأتي إلى نفسك: يكره له ويكره لكم. قيل وقال: إذن تحافظ على لسانك، إذا حافظت على لسانك فتركت القيل والقال ونقل الكلام من غير تثبت من صحته ولا تنقل كلام الغيبة ولا تغتاب ولا تنم ولا تستهزئ ولا تسخر وتبتعد عن المراء والجدال، أنت بهذا تكون محبوب عند الله. ثم هذا اللسان تعمله بالكلام الطيب في ذاته من قرآن وسنة، تعمل هذا اللسان في الكلام الطيب في غاياته من مدح الفعل الجميل ليزيد منه صاحبه، وهكذا تأتي إلى لسانك فتحفظه. هذا حفظ اللسان من أعظم ما يتوسل به إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. تأتي إلى قلبك تحافظ على هذا القلب، لا تعلق قلبك بالمخلوقين وتسألهم ما في أيديهم من أموال أو مناصب، لا تعلق قلبك بالمخلوقين فتكثر من سؤالهم أعطني هب لي هكذا، لا، ابتعد عن ذلك وحافظ على قلبك واجعله معلق بالله وحده لا شريك له في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله سبحانه وتعالى هو جالب النفع ودافع الضر، فعلق قلبك بالله. هذا نموذج أيها الأحبة في الله، هذا حديث واحد. تبحث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي من شأنها تقربك إلى الله وتتوصل بها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ليغفر ذنبك وفرج كربك، فتأتي بهذه المراضي وتمتثلها، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بها. إن كنت قد عملت عملا صالحا خالصا لوجه الله فتقول: اللهم إن كنت قد بررت بوالدي أرجو بذلك وجه الله، إن كنت يا ربي في ذلك اليوم الذي أنفقت فيه ذلك الريال أنفقته يا الله في ذلك اليوم خالصا لوجهك، اللهم فرج كربي، اللهم نفس، اللهم أزل عني هذا الهم والغم والكرب، وهكذا تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي قمت بها. تتوسل إلى الله بتوحيده، تتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، تتوسل إلى الله بمعرفتك بالله وتعظيمك لله، فتقول: اللهم يا رحمن ارحمني. تتوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا تسأل الله سبحانه وتعالى بقدرته، اللهم يا قدير، اللهم يا قدير أعني على هذا الفعل، وهكذا. فتسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، هكذا تتوصل إلى مرضات الله. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها، أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة. والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه. أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني. وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة، ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء. ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر، ولا يشترط أن يرى رؤيا. وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له، فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أياكم الله أيها الأحبة في الله. في قبل الفاصل أخذنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن لنا بعض الأمثلة التي بها نتوصل إلى مرضات الله جل جلاله، فبيّن لنا أصول العلاقات، كيف تكون علاقتنا مع الله، كيف تكون علاقتنا مع المجتمع، كيف تكون علاقتنا مع ولاة الأمر، كيف تكون علاقتنا مع ألسنتنا، كيف تكون علاقتنا مع قلوبنا، كيف تكون علاقتنا مع أموالنا. فهذا الحديث العجيب إذا الإنسان اهتم به فإنه يتوسل به إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. العبودية الخالصة لله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، هذه تكون علاقتك مع الله. إن فعلت ذلك غفر الله ذنبك وستر عيبك. الأمر الثاني مع المجتمع، أن تعتصم مع هذا المجتمع حول الدين الإسلامي، وإياك ومفارقة الدين بالردة عنه، إياك وتفريق الدين بالابتداع فيه أو بأخذ بعضه وترك بعضه، إياك ومفارقة المجتمع فتخرج على مجتمعك الإسلامي بالسلاح، تخرج على مجتمعك الإسلامي بالتكفير ونحو ذلك مما يفعله الخوارج عياذا بالله، هذا لا يصلح. حب، يجب أن تملأ قلبك محبة لإخوانك المسلمين والمؤمنين، وتعتصم معهم حول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تناصح ولاة الأمر، هذه العلاقة مع ولاة الأمر. أيضا كيف تكون علاقتك مع لسانك، كيف تدرب لسانك، تحفظ هذا اللسان عن القيل والقال. كيف تكون علاقتك مع قلبك، لا تعلق قلبك بالناس فتكثر من سؤالهم ما في أيديهم، إنما علق قلبك بالله. كيف تكون علاقتك مع مالك، اجتنب إضاعة المال وتسليمها للسفهاء ونحو ذلك وصرفه فيما لا ينفع، إنما هذا المال تكتسبه من وجوه الحلال ثم تنفقه في وجوه الحلال، تبدأ بالضروريات وبما يعود عليك بالنفع من أمور الكماليات، ثم تنفق هذا المال فيما يرفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج أيها الأحبة في الله من الأفعال التي يقوم الإنسان بها فيتوصل لمرضاة الله. هذه الأفعال وهذه الأشياء يمكنك فيما بعد أن تسأل الله سبحانه وتعالى بها: اللهم إني أسألك بتوحيد إياك، اللهم إني أسألك يعني دوري ونفعي في هذا المجتمع، اللهم إني أسألك بنصحي لولاة الأمر، اللهم إني أسألك بذكر إياك، اللهم إني أسألك بنصيحتي لإخواني، اللهم إني أسألك بصدقتي، اللهم إني أسألك بتعلقي بك وإيماني بك، وهكذا تسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. هذا يسمى التوسل المشروع. فالتوسل أيها الأحبة في الله ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل غير مشروع. أما التوسل المشروع فهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. التوسل المشروع هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده. التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بإظهار ضعفك وفقرك وحاجتك إلى هذا الشيء، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بيّن حاجته لهذا الأمر وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بفقره وضعفه. وهكذا وكذلك أيوب، وأيضا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإقرار بالذنب: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالاعتراف بالذنب والإقرار به وأنك فعلته عن جهل، وهكذا تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإقرار بالذنب يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبك. بقي توسل أيضا، يعني يتوسل الإنسان بدعاء والده، بدعاء والدته، بدعاء إنسان مسافر، بدعاء إنسان مريض. وهكذا التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، ولا يكون هذا هو ديدنه، إنما يعني من الوسائل التي يستخدمها أن يدعو له إنسان صالح حي، هذا توسل مشروع. أما التوسل غير المشروع أيها الأحبة، أن يتوسل الإنسان إلى الله جل جلاله بالشرك به، وهذا كما ذكرنا من أسوأ ما يتوصل الإنسان به إلى مرضات الله، أن يتوصل إلى ذلك بغضب الله. وهذا كيف يمكن هذا؟ فيأتي إنسان إلى الأموات يذبح لهم، ينذر لهم، يدعوهم، يستغيث بهم. يا رجل لماذا تصنع هذا؟ لماذا تذبح لغير الله؟ قال تشفع، قال توسل. يا رجل تتوسل إلى الله بالشرك بالله؟ ألا تعلم أن الشرك من أعظم الذنوب ويغضب الله سبحانه وتعالى؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتعجب من بعض الناس لماذا يصنع هذا، ولماذا لا يستيقظ، لماذا لا يسأل، لماذا لا يقرأ في كتاب الله، لماذا لا يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال لك شخص وسمعت هذا الكلام أن هذا شرك يجب عليك ألا تفعله، وإذا كان أنت عندك شك في هذا المصدر أنه قد لا يكون يعني عندهم علم، لكن ولو هذا الأمر يجعلك تخاف وتبحث وتقرأ وتتأكد. إذا كان الذبح للأموات هو تقرب إليهم بالدم وتظن أن هذا وسيلة لمرضاة الله، فاعلم أن هذا وسيلة لغضب الله، اعلم أن هذه وسيلة لأن الله سبحانه وتعالى يجعلك خالدا في نار جهنم وتفقد طعم السعادة في هذه الدنيا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يجب أيها الأحبة في الله أن نتعاون جميعا، أن ننبه الناس على خطورة هذا العمل الذي يظنه بعض الناس توسلا إلى الله، توسلا إلى مرضات الله. يجب أن يشتهر هذا الأمر عند جميع الناس أن هذا الأمر يغضب الله سبحانه وتعالى، أن هذا الأمر يجعل الإنسان ممقوتا عند الله، يجعل هذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى أعماله الصالحة التي قد قام بها كلها تكون حابطة، تحبط الأعمال مثل هذه الأفعال. أيضا أيها الأحبة في الله، هناك بعض أمور يفعلها الإنسان هي لا تصل إلى الشرك الأكبر لكنها من قبيل الشرك الأصغر، يحذر الإنسان منها، يعني يريد أن يتوصل إلى مغفرة الله فيذهب إلى قبور الصالحين يدعو الله سبحانه وتعالى عندهم. هل هذا الأمر ثبت في الكتاب والسنة؟ ثبت في الكتاب والسنة أن هذا الأمر وسيلة لنيل مغفرة الله، لإجابة الدعاء؟ لم يثبت هذا، بل ورد النهي عنه، ورد النهي عن الصلاة في المقابر، ورد النهي أن تأتي للمقابر وتظن أنها بقعة مباركة يتقبل الله فيها الدعاء، تترك المساجد، تترك المسجد الحرام، تترك المسجد النبوي، تترك الأماكن التي أخبرنا أنها مباركة ويقبل الله عز وجل فيها الدعاء، وتذهب إلى القبور، وهذا أمر غير مشروع، وهو وسيلة للشرك. قد يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك وأنت تدعو، فتظن أن ذلك الميت هو الذي شفع لك عند الله، فتتوجه إليه بالدعاء المرة الثانية، فيبتعد الإنسان عن ذلك. التوسل إلى الله بطلب الشفاعة من الأموات، يا سيدي فلان اشفع لي، يا سيدي فلان كذا، ما يصلح هذا الأمر، هذا شرك أصغر. أيضا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم من يسألك بجاه نبيك، مثل يعني يأتي شخص إلى مدرس، هذا المدرس يعني في أثناء الاختبار، ويقول له يا أستاذ أنا أريد منك أن تنجحني بسبب إجابة فلان الممتازة. طيب أين إجابتك أنت؟ لا، أني أسألك النجاح يا أيها الأستاذ بإجابة فلان. هذا ما يصلح. جاه النبي صلى الله عليه وسلم، قدر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله لا شك في ذلك، لكن أن تتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمشروع. أن تتوسل إلى الله بحق الأنبياء وحق الصالحين، تظن أن لهم حق واجب على الله، هذا ما يصلح. لكن تريد أن تقول بأعمالهم الصالحة، لا، تسأل الله سبحانه وتعالى بأعمالك أنت. فالتوسل إلى الله بذوات المخلوقين، التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بطلب الشفاعة من الأموات، هذا كله من التوسل غير المشروع. أيها الأحبة في الله، لنتعلم الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى عنا، ونتقرب بها إلى الله لنيل المقصود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الإخلاص، من أهل التوحيد التام. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة، تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.